الجواب معروف بحق يجوز بباطل لا يجوز. قانون البلد لا يسمح بذلك يا أخي. القانون إيش قانون؟ معنى شك نحن نشكو من القوانين. بالنسبة للجو في بعض الناس طبعا بيعمل ديكور زي ما تعرفوا بيشتغل داخل المحل ممكن يسمى هذا الشيء اللي يضبطه ودفع ثمنه جو. هل هذا جائز ثمنا لهذا الشيء؟ ياخذ ثمن اللي وضعه. نعم مخلو هذا ما له على مخلو بدليل أن الخلو اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت إياه ديكور. ما بيتعلق الديكور. فربما كان في ديكور وربما كان ما في ديكور. قاعدة الخلو الباطل هذا ماشي. ممكن هذا الثمن يكون أغلى من الديكور المدفوع أو أقل من الديكور المدفوع. هل هذا جائز؟ يعني يا أخي شو ثمنه بياخذ وما بيشتغل ما يسمى عرفا بالخلو. لما ذكرته سمحت لي عن موضوع الضرر الذي يقع على المستأجر أيضا المستأجر هذا يقع عليه ضرر كبير من إخلاء المحل أو إخلاء البيت. يعني من حيث الضرر أيضا يقع عليه مثله كمثل المالك تماما. وصح يكون هذا مثل ذاك القياس. أنا بقول خذ حذرة. يعني حابين نسمع منه ماذا تعني بأنه ممكن أن يتضرر ولماذا قلنا في حالة الإفراغ الحقيقي له أن يأخذ. نعم. وين الآن مش المالك. نحن الآن لا نتكلم عن المالك نتكلم عن المستأجر. المستأجر شو بيساوي؟ واحد مستأجر محل في البلد في وسط البلد. طيب. جاء آخر إنه بده يحوله لمطعم لمحل اتفق وياه. الجواب عن هذا يا أخي ما أحنا لذلك بس يعني إنها ملاحظة يا طول بالك. وهي انه هذا المستاجر اذا اخلى هذا المستاجر مين اجبره؟ وما حد اجبره. لكن اذا وين الضرر؟ هذا بده يصير عادي مفاوضه بينه وبين هذا الذي يريد ان يستاجر. تعال جاي انا مستاجر. مين اجبره يخلي لحتى تقول بيصيبه ضرر؟ يعني ان اخلاه بغير شو بدي اسميها الفروق هذا او هذا يقع عليه ضرر لا شك في ذلك. لا شك في ذلك يعني لا بس والله شيء ضرر على موضوع مهم يعني إنه استاذ كانوا غير مفهم على هذا فإذا لا يقع عليه ضرر هو مخير. سامحك الله أن أنا خذ حذرك ما رضيت. لا أنا أخذت الجواب الآن. سؤال آخر استاذ ما علاقة الموضوع؟ هل ورد في السنة أو في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل إلى رفيق الأعلى ترك ترك الصحابة دفنه يومين حتى بايعوا أبا بكر خليفة للمسلمين؟ هل ورد هذا صحيح ضعيف؟ أي نعم ورد. أي صحيح. أي نعم نعم مالك لنفترض انه في يوجد منطقه تجاريه فيها عده محلات ويوجد ارض فارغه ويريد المالك ان يبني فيها. بهالحاله هل ينطبق عليه حكم ان يكون يعني نعتبره كانه له محل ويريد ان يؤجره ولا لا ياخذ فروضه هناك؟ هل فهمت؟ ما انت يا محمد يعني ثمن الأرض أنت أخذت الجواب. يحتاج إلى فروق ليعوض المبلغ قيمة الأرض في هذه المنطقة التجارية الثمينة. يعني منطقة تجارية نعتبرها سقف ستين مثلا اللي هي يعني من أغلى الفروقات في البلد مثلا. سبق الجواب. مهما عددتم الصور فالقاعدة شاملة لكل الصور. الآن أنت بتطرح صورة وهي رجل عنده عقار أو دكان في منطقة تجارية. نعم يريد أن يؤجرها وهو مالكها يجوز له أن يأخذ فروغ من المستأجر. ما هو هيك الحال؟ مو هيك الهدف. قلت إذا واحد مشغل مكان دكان وهي سبب رزقه وماشي حاله ولا مفكر إنه يخلي هذا المكان إطلاقا، بيجي إنسان تاجر ماهر خريج بيشوف إنه المكان هذا في منطقة تجارية حساسة وهو بده يفتح مكان لعمل ما ربما لا يكون له مثيل هناك، بيعرض عليه إنه يفرغ لها بيتفق على شيء. أما أنا مالك عقار ومخطط في ذهني عندي أرض وفي منطقة حساسة تجارية وبريد إيش أبنيها، إيه قابل نعم إذا أنا إيش عم أشتغل إذا ما اختلف؟ يعني نفس المنطقة يعني أنت ذكرت هذا بيعتبر هذا الدكان قريب على هاي الأرض، يعني في منطقة نفس المنطقة الحساسة ويريد أن يبني عليها، تقول إن إذا يريد أن يبني عليها هذه المحلات لا يوجد له الظروف. أنت ما عاد سؤالك يا محمد. صاحب العقار اللي شاغله عنده أرض بده يبنيها في نفس المنطقة، عنده أرض بده يبنيها، سؤالك ألا يجوز له أن يطلب رغي عن دكانته مشان يبني أرضه؟ ما هذا سؤالك؟ سؤال نعم. أنا أعني الأرض تكون قريبة على نفس المثال. ما بيهمني أخي القرب والبعد، ما بيهمني القرب والبعد ولا الشرف ينظر لهالقضية هي بالنسبة للموضوع. هاي قضية تجارية، القرب والبعد ترجع على نفس التاجر لمصلحته. أنت لا فرق بين إنسان يشغل هذا العقار وبيعرض تفريغه وبياخذ فروضيه مشان يبني أرضه، وبين إنسان آخر بيبني وبينتقل وبيسكر الدكان تبعه وبيكتب عليها ما إيش معدة للتفريغ لإيجار فبيطلب فروضيه، ما في فرق بين اثنين. ليش؟ لأنه ما إجت عفو الخاطر الفروغية بالنسبة للشخص اللي يشاغل العقار، إجا إنسان بحاجة إله قال له فرغليا، هاي الصورة اللي كناها يجوز. أما هو يعرض على الناس تعوا استنوا دكان أنا بدي فرغ، لا هاي دور أولكتي ما يجوز هذا. نحن بنحكي واقع، نحن أنت عم تقول يمكن، هذه مو حقيقة، يمكن هيك ويمكن هيك، هذا هو، هذه مو حقيقة، كل شيء بيدخل يمكن هيك ويمكن هيك مو حقيقة. نحن ما نقول هل شاغل العقار إن جاءه إنسان وقال له فرغ لي هذا اللي بيجوز ياخذ، أما هو فرغ أو بده يفرغ وما جاء أحد فهو بيعرض، هذا ما بيجوز. الصورة مهما حاولت يعني أن ننوعها هي صورة واحدة، إما هالمكان شاغر وأنت ماشي حالك فيه ولا لك مفكر تطلع منه، بيجي إنسان بيقول لك فرغ لي إياه، بتقول له بدي فروغي، هذه فروغي حلال. لا انت عم تهيئ انك تنتقي بطبيعة الحال من هالمكان لمكان اخر، سواء بدك تبني سواء بدك تستأجر، التفاصيل هي ما لها علاقة بالموضوع. فما بيجوز في الحالة هذه. نعم. هذا هو المفروض، يعني سواء الزجر هو عرب او اجا واحد قال له اصرف لي وانا بعطيك، ما الفارق بين الاثنين؟ طالما احنا نريد ان نقول انه لا يجوز ان يتقاضى شيء الا اذا كان ذلك الشيء حقا، اذا كان المحل يساوي هذا. ايش يساوي؟ قال له اطلع. ايش يساوي؟ يساوي انه لو طلع واحد منه مقابل استعمال مكان مثلا في سوق السيارة، وجود انسان في سوق السيارة هو مكان اللي يستفيد منه بوجوده في ذلك المكان. ففي واحد عنده محل، اما انه هو بنية انه هو بجذر المحل قال لواحد يا عم اذا تاخذه مني تدفع لي كذا، او اجاء واحد قال له لو تطلع منه بدفع لك كذا، والكذا هو تقريبا معروف، يعني هذه المحلات لها سوية. هو فارغ بين الحالتين. سبحان الله، نحن بينا شو الفارغ سابقا. الفروغية إما حقيقة وإما وهمية. مش أي حقيقة، في حقيقة في وهمية ولا لا؟ أنا ذكرت صورتين، حقيقة ووهمية. أنت بتقول أي حقيقة، هل تعني كل فروغية حقيقة؟ اسمح لي كلمة سين جيم. هل تعني بأنه حقيقة كل فروغية حقيقة؟ ما بتعني هذا. طيب الحقيقية اسمح لي، الحقيقية كانت انه انسان مستمتع بهذا العقار وما بده يفرغه اطلاقا لانه ماشي حاله فيه، فبيجي زيد من الناس بيقول له فرغ لي، هاي حقيقية صح؟ صح. طيب شو سؤالك بقى انت؟ بتقول سواء هيك ولا هيك، هو قاعد في هالمكان ومبسوط منه كل شيء تمام، يجوز يجي عباله يريح حاله كويس، وهذا المكان لو ضلوا فيه سويته وتعمله كذا لبحث، فبيجي سين من الناس او بدور على سين من الناس اللي مستعد انه يجي يأخذ المحل تبعه ويعمل هالربح هذا فيه، وهو بيقول له اذا انت بدك تاخذ المحل مني كذا تدفع لك كذا، زي ما لو هداك اجا بيقول له تدفع لك كذا بدفع لك كذا. هذا الله يهدينه واياك. هو بده يستاجر المحل ولا بده يشتريه؟ بده يستأجره ولا بده يشتريه؟ اللي جاي من برا بده يستأجر طبعا. نعم؟ بده يستأجر، مستأجر بدل آخر. طيب، وهو مالك ولا مستأجر؟ مستأجر. نعم؟ مستأجر. مستأجر. اللي منتبه بالعقار مستأجر. طيب، الآن التفصيل السابق أنت ركز في ذهنك واقتنعت فيه ولا لا؟ نعم. وهو المستأجر ما بيجوز يتصرف في هذا المأجور لأنه ليس مالكا له. ما أظن أنت كنت معنا في هذه النقطة. وهذا قلناه صراحة، ولذلك هلا أنت حطيت المستأجر مكان المالك، ولكن أنا مشان حتى نصل للنقطة اللي أنت عم تدندن حولها هأفترض أنه هو المالك، هأفترض هو المالك، أو أفترض الصورة الثانية مستأجر متفق مع المالك أنه هو بأجر ماشي؟ ولا لا؟ إيه؟ لأنه صليت أنا بهمنيش، أنا بهمني فقط حالة المستأجر. طول بالك أنا معك، بس عم أفرض لك مقدمات تكون نتائجها مشروعة، فإذا كانت نتائجها مشروعة بتكون مبنية على مشروع، أما إذا كان ينتجك مشروع ولو بنيت على مشروع فإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث ولو في غير هذه المناسبة. أنا أفترض معك الآن أن هذا هو المالك لهذا الدكان وفي السوق اللي أنت ذكرته هو يستغله، هو إيش كان كلامنا يعني مالكه. نعم. إيه وقرر أنه هو ينتقل إلى دكان أوسع لأنه الله وفقه إلى آخره، بده دكان أوسع والدكان بده هو يستأجرها أو يبنيها مثل ما قال صاحبنا. بس المهم في الصورة أنه هو الآن ليس كما كان في مضي الزمان كما قلت أنت أنه هو عايش ومسترزق إلى آخره، ما عاد له حاجة فيها. صورت انت صورة آنفا انه هو قال لبعض الناس انه انا بدي فرغ المكان وتعوا بيقولوا اليوم بالتعبير الاردني تعوا اشتروا مني مع انه غير مالي يقصد يعني بده فروغية على هذا المكان والاجرة بينه وبين مالك الدكان. طيب الان هذا الرجل بده ياخذ منه ماذا؟ فروغية. الفروغية بده ياخذها اخي المالك وهي الاجرة. ذكرنا نحن آنفا شو معنى عقار بني حديثا ويعلن ان المراجع مع فلان روع عن فلان بإذنه الأجرة السنوية كذا والفروغية كذا. الأجرة السنوية مقابل ماذا؟ مقابل الجدران الأربعة دون الانتفاع بفراغها. لسه هذا العرف إن شاء الله ما صاروا لا بصير. إذن المقصود من الأجرة هو الانتفاع بفروغية هذا المكان. هاي مضبوطة. طيب والفروغية مقابل ماذا؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. نرجع للصورة تبعك أنت. أعلن أنه أنا بدي أترك هذا المكان بدي أنتقل لغيره فبدي فروغية مقابل إيش؟ شو هي فروغية؟ قلنا لها الفروغية من الأجرة. الأجرة هي بتملك الانتفاع بها الفروغية. فهل عم يسموها فروغية مقابل ماذا؟ أنا أسأل ولا أجاب. الآن المفروض أنت يا عدنان تعطيني جواب. هل هذا الكلام صحيح؟ اسمح لي. هل هذا الكلام صحيح؟ اسمح لي. العقار الفارغ هل لسه ما شغل؟ الفروغية مقابل إيش؟ اسمح لي شوي. شوف شوف الفروغية شو عامل مركز في أذهان الناس ولا تأخذوني. أنت هلا عم تقول إنه لا هون بهالصورة هي ما في، بينما في بعض الناس أهل تجارة ومعرفة إلى آخره بيقول لك في. طب نسمع لهون رأي مقابل إيش؟ المحل الفارغ بده أجرة وبده فروغية مقابل ايش الفروغية هاي؟ فقط قيمة الارض هاي يا استاذ بارك الله فيك. قيمة الارض في الاجرة يعني اسمح لي شوية ابو يحيى. اذا فرضنا دكاني 4 امتار في 4 امتار في عقر السوق مثل دكان 4 في 4 خارج البلد جانب البلد بيكون اجرتهم سواء؟ لا. فإذن هذا الفرق اللي انت عم تلاحظه بالنسبة لقيمة الارض محسوب الفرق هذا في الاجرة اللي عم توضع للعقار. الى الان انا بقول فروغية مقابل ماذا؟ لا شيء. تفضل. يعني اهم منطقة في عمان او اغلى فروغ اللي يعني اللي هلا الناس بتقوله إذا تسير مثلا طبعا تسير مش زي جبل عمان أو أي منطقة ثانية. مش يعني العرف العادي في البلد يعني إحنا غير الحكم الشرعي إنه مثلا إذا بدك تاخذ فلوس في منطقة ثانية بيكون مجارك حوالي 15,000 دينار بالسنة وهذا غير منطقي. أما الفروغية منطقية؟ لا أنا ما بقول منطقية، بحكي منطقي غير الحكم الشرعي. أنا ضد الحكم الشرعي في العرف العادي عند الناس. هو عند الناس فروغية منطقية. نعم. هذا هو عم أقول. ليش؟ لأنه أنا قلت إذا أنت بدك تعتبر إنه الأجار لازم تكون أغلى، معناها بدك تكون سقف السعر حوالي 15,000 دينار بالسنة. وهذا هلا فعلا مش هيك. إني باخذ فروغ هلا والأجار تقريبا 1,000 دينار. فبيكون الأجار نفس تقريبا أي منطقة ثانية في عمان. يعني هلا في جبل عمان مثلا في وضرب البيت عندنا 1,000 دينار الأجار. في طلال هلا مثلا لو استأجرت محل حوالي 1,500 دينار لكن فروغه حوالي 100,000 دينار. فكيف هاي تعالج؟ يعني خلينا نفترض كمان إنه أنا عندي أرض فاضية في منطقة سقف السيل هاي قيمتها 1,000,000 دينار بدي أبنيها مثلا، كيف بدي أجرها هاي؟ معناها مش من المنطق اللي أبنيها. وبعدين ما أخذ شكرو وأخذ دينار أو 2000 دينار. أنت يا محمد المترو قايد كثير، أنا بدي واحد يقنعني حتى عدل من رأيي، وهي هناك يد ترفع. إنه الفروغية مقابل إيش؟ ما دام في أجرة، أجرة في مكان تختلف عن أجرة في مكان، المساحة نفسها، لكن اختلاف المكان رفع أجرة العقار عن غيره. طيب هذا نحن نعرفه مثل ما تعرفه. الفروغية مقابل ماذا؟ 100,000. هلا قلت أنت فروغية 100,000 مقابل ماذا؟ ما في جواب. بكي أبو يحيى بمدنا مدده. يا أخي المنطقة قلنا أجرتها أغلى للمنطقة، إيجارها أغلى مشان إيش؟ مو مشان منطقة؟ طيب الفروغية مشان إيش؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدي أقنعك بمقدارنا، إني بدي أوضح لك شو اللي بقولوه. يعني أنا أولا تاجر. ريحني يا أبو يحيى. أولا تاجر. ريحني شو بيقولوا. ثم دارس أنت أعطيني وجه نظر معقولة جدا. هناك الفروغية مقابل ماذا؟ فيما يسمى بالعرف التجاري والحلول التجارية اللي إحنا درسناها شيء اسمه شهرة. الله يحفظك. عدنا. الشهرة هي عبارة عن مقدرة ذلك المكان بالتحديد على إعطاء ربحية متميزة عن محل آخر مماثل له في الصناعة. أنت هلا أبو يحيى لو قطعتك بس كلمة مختصرة جدا، ما عم تحكي عن الصورة الأولى اللي بتوضح الصور الأخرى. عقار فاضي بني حديثا. نعم. تتكلم عن هذا العقار. نعم. كما تريد. أنا قلت لك ريحني من كلامه. ماشي. لكن أبيت علي. لا لا خلينا ناخذ هذا، يعني خلينا نحن ننطلق من الثاني إلى، لكن معلش يعني أنا بقول لك شو اللي بقوله عن هذه الصورة. عن هذه. يعني نعم. يعني وزارة الأوقاف الإسلامية تبني بناية ضخمة. نعم. وتعلن أنه معدل الإيجار، وبيروح المسلم بده يستأجر بتقول وزارة أوقاف وهذا عقار لسه ما حدا سكنه، الأجرة السنوية كذا والفروغية كذا. أعطيني بقى وجه نظر وزارة الأوقاف الإسلامية. وزارة أوقاف الإسلامية هل فروغية مقابل إيه؟ خليني أنا خليني هذا الشيء مشهور الحقيقة، مش هو مقابل شيء، هي اسم مفروغ، لكن حقيقة هو الاسم هذا ما هو ما يعطي المدلول الحقيقي له. يعني ايش ان صاحب يقول لما بيحكي كلمة خطأ شلنا فروية شو نحط عوضها؟ هم طبعا هذا اسم شاعر معليش، لكن هم بيعتبروا هذا المبلغ اللي بياخذوه باسم الفروية بيعتبروه جزء من الأجرة مقدم. هذا هو اللي بصير، وهذه الحقيقة التي لا ليس كذلك. لا هو هذا الشيء. معليش تفضل. أنا أقول لك ليش ما يعني حتى الأخ محمد يجيب ما بعرف شو نعم هو جزء من الأجرة، بدليل على أنه بخف الأجرة، بخف المكان اللي بيكون مثلا أجرة المحل بتكون في الشهر 1,000 دينار بتصير 500 دينار. هذا اللي بصير فحقيقة، هذا هو اللي ما في غيره. هذا حجة لما سبقت بالكلام، قلت لا ليس محسوب الأجرة لأنه كان الأجرة بيلحق الأجرة صعودا وهبوطا. إذا هذا هم يعني هو خطة الأجرة ليس ملحقا بالأجرة حقيقة. أول طولوا بالكم شوي. تفضل تفضل. ما ذكر أبو مالك هو يعني هذا الشق بالذات فيما يتعلق بالقضية هاي، وارد بمعنى أن هناك فعلا في بعض المحلات أنت تذهب إلى صاحب العقار وبقول لك أنه أنا مفتحية زي ما حكى عنها المفتحية كذا، إذا أنت دفعت هذه المفتحية فالأجرة تكون كذا، وإذا أنت ما بدك تدفع مفتحية فالأجرة تكون كذا، يكون الشرق كذلك. وهذا حاصل حقيقة بتل، هذا فيما يتعلق ببعض المحلات الحديثة. أفضل أعيد علي يكون كذا إيش يعني مثلا كذا. خليني أعطي مثل حي حتى لا يكون شيء افتراضي حقيقة حصل معي، وأرجو أن تتفهم أن هذا حصل. نعم. أنا عندما أخذت المحلات حل جديد، فقال انه انت هاي مفتاحيتها كذا والاجره كذا. طيب. عندما صار مفاوضه بينه وبينه خفضوا المفتاحيه وزادوا الاجره. طيب. هون الذهن الطرفين انصرف حقيقه على انه انت عم تنتفع، هذا السوق التجاري سواء غلط او صح، عم تنتفع بعقار مكلفني هالقد، انا حسب عرف التجاري المفروض استرد ثمنه بعد 10 سنين، اذا قسمت ايجاراتك زي المبالغ اللي دفعت لي اياها بستر عقاري بعد 10 سنين. لذلك كان في نوع من العدل ما بين التناسب الطردي او العكسي، خلينا نقول ما بين الاجره والمفتاحيه. هذا نوع. في انماط اخرى بتتم حرام زي ما تفضلت كمان، يعني هي ليست كلها على هذا النمط، انما الشق اللي حكى عنه ابو مالك بيحصل في بعض المحلات وحصل معي. انا بهمني ارجع نقطة مشهور للأساس اللي أثاره عدنان، إنه عدنان أراد أن يقول إنه إذا كان في محل بسوق الطاقة شو بيفرق إذا صاحب اللي بيستأجر المحل قال أنا بدي أترككم مقابل فروغية، شو بيفرق إذا كان أجا واحد وقال له لا أنت أترككم مقابل فروغية. أنا أريد أن أقول ماذا يقول التجار وماذا يقول العلم اللي تعلمناه في الجامعة، ولا أدافع عنه بس أنا طوليح. تفضل. إحنا لما دخلنا شريك معنا ندخلنا شريك جديد، فجينا جربنا البضاعة، قيمنا رأس المال، شفت محلات بشكل اسمه، ثم عملت، يعني هناك في بعلم التجارة شيء اسمه الشهرة. الشهرة هي مقدرة المحل على تحصيل ربح ربحية معينة، بمعنى انه محل في سوق الطاقة ببيع ذهب بتردد عليه النهار 1000 زبون، محل في نفس نوع الذهب وبيع طاقة في منطقة نائية بتردد عليه 5 دبائن في اليوم، ومقدرة هذا المحل بحكم موقعه والشهرة اللي كونها نتيجة تردد الناس له أصبح مردوده على القرش الواحد 20%، بينما نفس المحل بنفس البضاعة بنفس الإدارة بنفس الناس لا يدر ربح إلا 1%. السبب أن وجود هذا المحل المركزي في ذلك المكان أسبغ عليه ما يسمى بالشهرة. فعندما يأتي زيد حتى يأخذ المحل من عمر يطالب عمر بمقابل الفائدة التي سيعطيه إياها نتيجة تواجده في هذا المكان. هذا واحد. اثنين، بيعتبروا أنه جزء، أنا اشتغلت في هذا المحل 5 سنين نتيجة جهدي كونت زبائن لهذا المحل، الزبائن اللي كونتهم نتيجة إعلان دعاية وجه بشوش وعلاقات طيبة أعطيتهم إيدين، هذا حتى صاروا يقيموه في علم التجارة كذلك في مال. لما أنا بدي أتخلى عنه إذا يجب أن يدفع ثمنه. هالعنصرين الثانية هذول بشكله ما يسمى يسموه خلو، ولا كل يسموه خلو أو كل يسموه كذا، لكن حقيقة إذا رد إلى عناصره فهذول البندين الاثنين من ضمن مكونات الشبه. أبو يحيى عم تعيد الكلام بتفصيله وجهيلي لكن ما تحت حصيله. ما تحت حصيله ليش؟ ليش؟ نحن عم نفرق بين هو يطلب منه تفريغ وبين هو بده يفرغ. عم نفرق بين انسان يطلب منه تفريغ، وهذه قلت انت الفلسفه التجاريه الخاصه تدور حول هذا وانا معك بوقع على بياض، لكن الان نحن بدنا نعالج دائما الواقع وما بدنا نعالج صور خيالية أو نادرة الوجود، بدنا نعالج واقعنا اللي عايشينه اليوم. واقعنا اللي عايشينه اليوم كما ضربت لك مثلا بوزارة الأوقاف في بعض البلاد، بناية جديدة وتطلب أجرة وإيش وخلو. طيب، هذا هل يجوز أن يبقى هناك خلاف في المنطق التجاري أنه لا يجوز في التجارة الشرعية؟ هذه الصورة ما في أوضح منها إطلاقا، غيرها تتعدد الصور أشكالها وألوانها، مثل الماء الطاهر المطهر. نعالج واقعنا اللي عايشينه اليوم. واقعنا اللي عايشينه اليوم كما ضربت لك مثلا بوزارة الأوقاف في بعض البلاد، بناية جديدة وتطلب أجرة وإيش وخلو. طيب، هذا هل يجوز أن يبقى هناك خلاف في المنطق التجاري

والأجانب الباقي هو الربح اللي حققه له. لكن هذا إذا كان بالمعنى تقصد هذا واقع؟ هذا الواقع. أبو يها. هو ليس شيء بس شيء هام. صحيح إنه كتنة البناء شو بيحصل؟ إنه في الأماكن المحدودة جدا حيث تزاحم الأقدام في قطع أرض بسيطة جدا باقي. هاي القطع الأرض القليلة جدا تبنيها باهت جدا حقيقة. فبالتالي شو بيعمل يعني حقيقة؟ إنه بيجي ببيع بعضهم بيأجر على خارطة. بيأجر إيش؟ على خارطة. دائما خارطة إيه؟ نعم. دائما بيحصل بالشام. إيه وبيجي يعني بياخذ خلوات. مبالغ الخلوات هاي بالكامل مثل عم بيبنوا شقق الآن. بتغطي كلفة البناء أو ربعه أو نصفه أو كذا. فبكون عبارة عن عملية تمويل. لكن هو نسي طبعا هذا شو بلاقوا قروا أنا وبيعملوا أرباح. لكن والاستفادة هون وين؟ الاستفادة إنه من اختلال الطلب والعرض. بمعنى إنه هذا بده يطلع بعشر دكاكين المطلوب في المنطقة هذه 100 واحد مستعدين. لذلك هو يستغل ويستفيد من كثرة الطلب وقلة العرض. وهذا منطق الفكر التجاري الغربي إنه لما نصير في خلل أو عدم توازن ما بين العرض والطلب ترتفع الأسعار. إذا العرض زاد تنزل الأسعار. ولما جرى فهذا هو منطق التجارة بالمفهوم الغربي. وبيحصل والآن كثير من اللي بيعمل شقق هدول ما حدا من الشركات اللي بيعمل شقق إلا بيكونوا أخذين ثمن تقريبا معظم ثمن الشقق وتمويلها بيتم من أموال الناس المشتركين بالمشروع. أيضا تأييد كلامكم بالنسبة للفروض إنه هو لما يأخذ المبلغ هذا المال يعني يستفاد منه مع الوقت. يعني الدينار الآن أحسن من الدينار بكرة أحسن من الدينار بعد بكرة. فهو لما يأخذ 1000 دينار اللي يسميها فروض الآن أحسن موزعها على 12 شهر. فهو هذا في عرفه هو التاجر بيحطها بالبنك أيضا بيأخذ عليها فوائد حقا ربح سريع وبيستفيد منها الآن. بغض النظر طبعا أنا في بعضهم يعني مش دائما لكن هذا اللي بيحصل مع معظم اللي بيوضع أموال في البنوك. يعني تفضل. استغلال حاجة الشخص اللي بده يستثمر أو يستأجر لفرصة الربح الكبيرة. فإذا كان هو سيتمتع بفرصة ربح كبيرة فهو مستعد أن يدفع ثمنا لهذا. فماذا يمنع هذا الكلام في العقد الشرعي؟ يعني إذا كان هو كأنه حينما يأخذ هذا المكان وكأنه يحصل على إمكانية كبيرة للربح وهي كأنها سلعة في السوق ويدفع مقابل ذلك مقابل هذه الفرصة بإضاءه واختياره يدفع. فهو عقد بين 2 متراضيين على هذا الشيء الذي يدر في وجهة نظرهما إليهما ربحا. فهو عم يدفع مقابل الفرصة والطرف الثاني بيطلب منه وهو له حاضر أنا مستعد. هالكلام يا أستاذ عدنان ألا ينطبق تماما على المتعاملين بالربا؟ قلها صريحة. بمعنى إيش إنه الذي يعتبر بيعطي فرصة للربح؟ كلاهما ينتفع. قلها صريحة. صحيح والبيع والشراء لا سمحك الله البيع والشراء معرض للربح والخسارة. هذا معرض للربح والخسارة. لا. تبقى عن الحقيقة اللي هي تسليم المبلغ قبل البناء أو في أثناء بناء البناء. لو سمحت لأهل ما هي صورتين بعد وقبل يعني قبل التمام أو عند البداية. هذه أشبه ما تكون الحقيقة ببيع ما ليس عندك. هذا صحيح يعني. أشبه جدا. نعم. وأشبه ما تكون ببيع الغرر لأن هذا يؤدي إلى اختلاف قطع. أما الصورة بعد الكمال فيرد عليها هذا يعني إلى حد ما. لا أقول أنا هذه محلات فيها خلو محلات ما فيها خلو حقيقة تطلع في منطقة معينة بعد الشرعية ما في فروغة، في محل في وسط البلد في فروغة. هذا مبني على إيش؟ على حقيقة أن هذا المحل له زبائن وله مردود وله تتابع عليه. أنا أقول لك عليها إنه لو جاء مثلا هذا الذي كان مستأجرا للمحل التجاري وغلق محل وكتب محل الاستئجار للزبائن، طبعا هم اللي راشين في الحالة هذه يرضوا عليهم، يقول كم بدك يعني احنا نعطيك برو مش هو راح يطلب برو، احنا بدنا نعطيك نعم. وهذا اللي لأن الله أكل الربا ومكله. الله أكبر. شيخنا في واحد زمان كان عليه خصبة وقصة الحمد لله هذا الحديث على حلال الجديد استنى مؤخرة الاستثناء في أحمد نعم شسمون إنه في شغلات تختلف بين العلم والدين ما فيش حسب ما شفت ليش ما كنت معنا لما ضربنا بعض الأمثلة؟ لو شفت أسأل علمي ما بقول في اختلاف اللي بكون تكون ظل هذا الليل بالنسبة للي في الأرض في ليل، بس بالنسبة للي فوق الأرض بشوف الشمس قدام وخلص أصفت مثلا في القرآن مثال مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبقي الأمثلة اللي ذكرناها شو رأيك فيها؟ العلم يقول طلعت الشمس غربت كيف يعني طيب عن الأرض متخر طلعت شمس بالنسبة اللي في الموقع هاي بالنسبة هاي بالنسبة صار في ظل الله يهديك وبجيب لك أطرس اسمع اسمع اسمع نحن ما بدنا نحكي هلا بالنسبة العلم يقول إنه الشمس تغرب وتطلع ولا الشمس مضيئة دائما وأبدا وإنما الأرض هي بسبب دورانها حول الأرض يصير فيها ليل ونهار مش بس فروق بس جاوبني عن سؤالي يعني هو هلا بس بدك تحكي ها بدك تجاوب الغروب والشروق بس مش تطلع وتنزل صح بتحكي غروب معناته انه بس يتغير موضوعها الصورة الثانية اللي حكيناها انه لما بنشوف الشمس فوق الجبل الشمس هي هون لا سنتيمترات تسبب الغلاف الجوي يكون في انكسارات بس إذا ما بيكون القرص هون ماسس قمة الجبل هو بيكون وراء يعني بيكون تنظيرة بس بسبب الغلاف الجوي بس الله يهديك يا أخي اللي عم تشوفه أنت بتقول طلعت الشمس شايف طلعت الشمس هي بتكون هون بتكون هون لكن هون مبينة لا مبينة مربع كيلومتر لا محمد بده يحكي بيقول ما خلاص طيب اضرب الثاني الامثله امامك عالج الأمثلة التي طرحت أمامك جرات الدين كانوا قبل يعتبرون غير ما إلا عالج الأمثلة التي طرحت أمامك أنت لا تحكي الآن شيء من عندك لأن نحن نقرب الموضوع ما بدنا نبعده هذا منك الشمس تشرح مثلا شمسة غربة علميا ودينيا الشمس الناس لا تغيب أبدا دوارة في فلك ما تغيب، لكن نسبية بالنسبة لنا نحن فكرا علما الشمس لا تغرب ولا تشرق. ها؟ لا مش لا تعليل لي أنا من لك صح اللي صح ولا لا حتى نمشي الحديث. أنا شايف هذا أنت حابب تحكي تتحرك بس إحنا ما نطلع نفس الموضوع. ما أشتبه عليك شو بعثك طيب؟ مثال ثاني أنا بدي أحكي مثال طيب خير إن شاء الله. خبرش لي مرة البحرين يتقي أنا نعم وإنا مرزق العبادة قبل ما عرفوش إيش يسوون اعتبروا مرجع من أرسل والبرزخ اعتبروه حاجز يعني يابس بس هلا زي ما العلم أثبت إنه البرزخ حاجز غير مرئي بس في حاجز مش يابس ماي مثلا بحرين جنب بعض بحر ونهر نهر ونهر هذا كثافته 1-2 صفر جرام والثاني 1 خلينا نحكي مثلا هذا حرارته 27 و 26 يظل نفس الحرارة في كل محل بسبب الحاجز غير مرئي هذا ما اكتشفوه غير جديد قبل كانوا يعتبروه اليابس طلع غلط بعدين في واحد فرنسي أعلم واحد في البحار في العالم اسمه جاك كوستو أسلم من وراء الشك إنه ما كانت مثبتة غير بعد 15 قرن خلاص أنا وصلت اللهم آمين اللي اعتبروه كانوا إنه ما تناسب مع الدين مش ما في اي علم بيختلف مع الدين انه حسب ما اثبت العلم انه الشغلات اللي وضحها القران كانوا يعتبروها زمان هن هراء هلا اثبت العلم انه هذا هو الصح وان اللي فكروا الغلط ايوه ايوه اي ما لا بدي اسالك سؤال فلو اثبت العلم هلا انه في إشي في القرآن غلط إن اللي حكوم غلط كويس هلا بدي أسألك سؤال هل تماس اللي بيصير بين الماء العذب والمالح ما بيختلط أخيرا يعني ما بيروح البرزخ لا البرزخ يصير اسمه كيف لا يعني هلا لما بيصب النيل في البحر الابيض المتوسط بيتم يعني مع كل الامواج المتلاطمه بيتم يعني الماء العذب الفرات متميز عن ماء المالح بتبدل بضل مثلا كلمه اوضح لا ما توضح لي ما في حاجه انا بدي افهم منك قبل كل شيء بعدين توضح لي قديش طول البحر الأبيض المتوسط الممتد من ساحل سوريا إلى أسبانيا ومضيق الجبل قاريق بتم الماء مش أنا سؤال مو مشان جاوبني بعرف لا بس بتم الماء النيل اللي صاب في البحر متميز حسب ما أثبته بظل متميز ما أظنك أنت بقى بس أحكي لك أنا ما أدعي إلى علم في المسألة لكن ما أظنك تتكلم بعلم أحكي لك كيف بتصير اتبدل مع مية البحر إجا فيه من مية البحر إجا للنيل وإجا من حرارة مية البحر لأني هيك الكتاب لا هيك يجي الكتاب يبقى كل واحد منهم في يعني في نفس الصوت. أنت حطيت الكلام أول مالك رجع نحكي من يمك. تصبر عليه. أنت هلا حطيت إضافة على كلامه ثم انفصل. نعم. صح؟ نعم. طيب. هنا في الصورة اللي نحن عم نسأل عنها في انفصال؟ لا. طيب. في اختلاط؟ لا. في اختلاط. في اختلاط نعم. هو ما عم يقدر يقول في اختلاط. لا أنا لأنه قائم في ذهنه يعني أحاول أن أوضح له سهلي اللي فيه اختلاط ولا ما فيه اختلاط. ما هو الحاجز؟ بس تذكر بس زي تفسير القرآن تكري هلا بعيني طبيعيا علميا طبيعيا كيف بتقول بضل فيه ايش الحاجز مثلا البحر هون والنيلو راح يظل حاجز فعلا لو كان على نفس الارتفاع يا اخي الله يهديكم لا توسعوا على الموضوع بحر النيل ينصب في البحر الابيض المتوسط وبتماشي متميز طول بالك انت بدك تساعدنا انه نفهم ويفهمنا ولا بدك تبعدنا عن الموضوع راح يكون في حائز راح من الماء هذا راح يتدفق بس من البحر مو راح يروح للنيل هاي كثافته راح تضلها نفسه وهاي كثافته راح تضلها نفسها وحرارته راح تضل نفسه للنيل وحراره البحر نفسه مش يعني انه مو راح مو راح يروح من النيل للبحر بس في حاجز هذا الحاجز ما بمنع انه ميه النيل تروح البحر ويختلط بماء البحر بس بظل في حاجز لا بس تقول بس تقول في حاجز معنى ما اختلط هو هذا الحاجز بخترق شو ما بخترق يعني الكذا الحاجز بحجز بين كذافتي هو مآمن بكلام الغربيين أكثر من اللازم أكثر من اللازم هذا كلام القرآن أنا حسب ما لا أنا بدي ألفت نظرك قلت أنه تبين أنه قول المفسرين خطأ هذا خطأ منك أنت لا أنا شو في شغلة تانية كمان طلعت زي ما بيحكوا المفسر يعني اللي كان يقول ما اختلط صلى هو عم يرد عليك قال بيختلط لا تقول منطقي قول علمي لا تقول منطقي وعلمي استاذ هي من ناحيه يعني خلينا نقول مي حلوه مي مالحه عند هذا هو ما يسمعك عنه الركوب الفاشل الكبالي هون بتلاقي هون مثلا من الخط هيك ما يحلو من الخط هيك ما يمالح الكثافة اللي هون الاختلاط بيحكي عنها انه في بعض الجزيئات تساوى في الكثافة وفي الحرارة بيصير اختلاط بين هذه الجزيئات فقط خلينا اوضح الصوره انا كلام لا ابو فنان هو الاختلاط اللي يحدث بس بينهما رزق لا يدريان معناها في مكان في نقطه محدده للماله والحلو بس هذا هو يعني يعرف الماله الى الحلو احدهما لا يقرا على الاخر اللي بيصير انه الجزيئات تتساوى مع بعض امثلها بمثال افضل يعني خلينا نقول طبعا المي الجوفيه موجوده في كل مكان قرب البحر بيكون باتجاه الارض اليابسه يعني لو جيت انت اخذت عمود ايش اسمه بير عمودي راسي باتجاه البحر قريب على البحر ببعد 3 متر توصل لمنطقه بتكون بتطلع مي حلوه هذا بيشوفها باسكندريه كثير عشان هيك بيعملوا البير الاسكندراني لحد 11 متر بنزل تحت بتطلع مي وبعدين بصب بطون وخلافه هاي المي حلوة بيظلهم يصبوا استاذ حتى يصلوا إلى المي المالحة عرفت كيف علي؟ يعني مثلا إذا كان قريب كثير على البحر بوصل للمي المالحة بعد 3 متر هنا بالصف يعني مثال ممكن يكون نص هذا البير هذا القريب على البحر على 3 متر يوصل للمي المالحة على 4 متر بعدي يوصل على 4 متر بعدي على 8 متر يكون الخط ماشي بهذا الشكل الخط بهذا الشكل تماما عزيب عليه هنا مي مالحة هنا مي هنا مي حلو ممكن هذا البيت الكثافات مختلفة نعم كل شخص والحرارة مختلفة وكل يعني هنا لما يجي الماء الماء الحلو مع الماء الحلو العذب مع الماء الملح في نقطة لا يمكن أن يتجاوزها البحر الحائل اللي بيسمونه حاجة الرمي هذا لا يمكن أن تنتقل هذا الحاجز ينتقل من مكان إلى آخر هذا الحاجز بظل أبدي موجود هذا هو أي نعم بظل لأنه كثافة الماء في البحر الواحد أو في البحرين هذا على بعد نص كيلو يختلط مع الماء يختلط اختلاط كلي يعني هو ما بيحكي عن هذه صورة ثانية هو هي يعني حكاية عنها هي بس انت بتقول له ونزل ايش فايدة لا انا حكيت نهر ونهر ونهر وبحر وبحر وبحر هنا في ماي مالحة هون في ماي مالحة هكذا بتتها زي ما حكيت تختلف في اختلاف بيناتهم المهم بس تيجي المي من هون الجزيئات تدخل في المي المالحة الثانية بس منها بدخل كمان من الجهة الثانية بتصير زي دائرة مثل تدخل من المي الكثافة المختلفة بتعوض عن اللي دخلت نفس الكمية ودرجة الحرارة نفس الشيء درجة حرارة من هون بترد تلف كمان درجة بترد هذه هي بداية الخطة بالضبط هذه هي الآن وضعت ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عمل سولا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.